سيد خادم محمود احمد دوناس باري سيد احمد مصطفى لابوتيت كذبت انا وقلت نسيتها غير بعد يعني ما يستشفو ميوفو مازال نبغيها نولفو العشرة ما يتنسوش We'll be right back. تاسع